شيخ محمد، ما حكم طواف الإفاضة ومتى يبدأ وقته ومتى ينتهي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن صفية زوجه رضي الله عنها كانت حائضا قال: أحابسة هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن الطواف، طواف الإفاضة، لا بد منه، وهو كذلك. أما وقته فإنه يكون بعد الوقوف في عرفة والمبيت بمزدلفة، فمتى دفع الإنسان بمزدلفة فإنه وقته قد دخل. ولكن الأفضل أن يكون بعد الرمي والنحر والحلق يوم العيد. أما آخر وقته فآخر يوم من شهر ذي الحجة إلا لعذر، فلا يجوز تأخيرها شهر ذي الحجة إلا لعذر، مثل أن تكون امرأة النفساء نفست قبل طواف الإفاضة، فإنها إذا كانت لا تطهر إلا في الأربعين أو بعدها فترك طوافها، طواف الإفاضة في هذه الحال عذر، فلها أن تطوف ولو بعد خروج شهر ذي الحجة.